ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، ما يزال درسنا متواصلا في باب الجنائز من كتاب الصلاة في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي. وكنا في دروس سابقة قد بدأنا بباب الجنائز وفرغنا ولله الحمد من أول الباب، وفيه ذكر زيارة المريض، ذكر زيارة المريض وما يستحب عند زيارته وكيف تكون هذه الزيارة. ثم دخلنا في مرحلة احتضار الميت، في مرحلة احتضار الإنسان قبل الموت، وما يجب حالة الاحتضار، ما يجب على من حضره في حال الاحتضار. ثم دخلنا فيما بعد أن يموت الإنسان، ما الذي يجب على من حضره، ما الذي يجب عليه أن يفعله في هذا الميت. ثم وقفنا في الدرس السابق على أنه إذا مات الإنسان واتخذ من عنده أو الحاضرون بعض الأشياء التي يستحب فعلها، أنه يستحب الإسراع في تجهيز الميت، الإسراع في تجهيز الميت امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه خيرا تقدمونه إليه، فإنه خيرا تقدمونه إليه، أو شرا تضعونه عن أعناقكم. وذكرنا أن هذا الدليل دليل يصلح للاستدلال به في تجهيز الميت، وإن كان قد ورد في حمل الجنازة إلى المقبرة، لأنه إذا كان الإسراع في حملها إلى المقبرة، الإسراع إلى دفنها مستحبا، فكذلك التجهيز لأنه وسيلة إلى حملها والذهاب بها للمقبرة ودفنه، فكان يستحب الإسراع في تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. فإنه إن كان رجلا صالحا أو امرأة صالحة فخيرا تقدمونها إليه، لأن المؤمن يبشر عند موته، يبشر عند موته بالنعيم فيشتاق إلى هذا. ولذلك ورد في الحديث أنه المؤمن الصالح يقول: قدموني قدموني، والكافر يقول: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أنت أين تذهبون بها. فحرمان هذا المؤمن، هذا الرجل الصالح وهذه المرأة الصالحة من القدوم على النعيم الموعود به، هذا ظلم له وإضرار به. فلذلك يستحب أن نبادر في تجهيز الميت والصلاة عليه، ولا نؤخره لا لحضور أحد ولا لقدوم ولد أو نحو ذلك، بل نبادر إلى دفنه، الصلاة عليه تغسيله ثم الصلاة عليه ثم دفنه. استثنى العلماء بعض العلماء ما إذا كان له مصلحة هو في التأخير، بمعنى أننا مثلا ننتظر صلاة الجماعة، صلاة جمعة مثلا ليكون المصلون أكثر، لأنه كلما كثر المصلون كان أفضل، كلما كثر المصلون كان أفضل، فلذلك يجوز تأخيره إذا كان فيه مصلحة للميت، أما مصلحة للأحياء فلا يؤخر من أجلها. واستثنى أيضا العلماء من جواز التأخير ما إذا كان الموت فجأة، الموت فجأة، طبعا فرق بين موت الفجأة وموت المرض. موت المرض نعلم أن الإنسان يتناقص شيئا فشيئا في هذا المرض ثم يموت، ونعرف أنه مات بهذا المرض. لكن موت الفجأة إذا حصل الإنسان، بعض الناس بعض الموتى يكون صحيح شحيح يمشي ويتحرك، وربما كان في مجلس، وربما كان يتكلم، وربما فمات فجأة. هذا يقول العلماء أن نستأني به قليلا قبل تجهيزه ودفنه، لاحتمال أن يكون في إغماء أو في غيبوبة ونظنه نحن أنه ميت، فربما نغسله ونصلي عليه وندفنه، ثم يعني لو انتظرنا لأفاق هذا الرجل وكان في حياة. الآن يعني وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى علامات الموت، علامات الموت. بعض الناس يعرف بهذه العلامات أو بغيرها أن هذا ميت أو أنه غير ميت، لكن الآن قد تقدم الطب ووجود الأطباء والمستشفيات الآن يعرفون أن هذا ميت ميتة لا عودة فيها، أو يعرفون أنه في حالة إغماء أو في حالة غيبوبة أو نحو ذلك. يعني الآن بالأجهزة الطبية الحديثة والكشف المباشر على هذا المريض يعرف الأطباء أنه قد مات، بل قد يحددون الساعة التي مات بها، بل الدقيقة التي مات فيها، بل الثانية التي مات فيها. فكثيرا من الناس يحملون إلى المستشفى فيقولون أنه توفي منذ ساعتين أو ساعتين نص أو ساعتين وربع وهكذا. فالآن الطب يعرف أن هذا ميت أو حي. ربما في الزمن السابق حينما يذكر العلماء هذه المسألة ويقولون أنه يعني إذا مات فجأة فالأولى أن ننتظر ولا نجهزه ولا نصلي عليه، لأنه قد يفيق من هذه الغيبوبة. بسم الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه. يعني هذه العلامات التي يذكرها العلماء، وهناك علامات أخرى، والآن تطور الطب، قلنا ويعرفون بغير هذه العلامات يعرفون أن هذا ميت. يقول إن الميت صدغيه تنخسف، الصدغين هما ما بين العينين إلى الأذن، هذا الصدغ، فالصدغين تنخسف، وهذا بسبب ارتخاء اللحي، فإذا ارتخى اللحي وانفتح الفم انخسف الصدغان، يعني غار الصدغان، صارت يعني إلى الداخل، ذاهبة للداخل. وكذلك يعرف الموت بميل الأنف، فإن الإنسان إذا كان حيا يكون أنفه معتدلا، فإذا مات إن مال شيئا قليلا، فيعرف أيضا الموت بهذا، يعرف بميل أنفه. وكذلك بانفصال، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نعرفه بانفصال كفيه عن ذراعيه، تنفصل، ما هو يعني تنقطع، لكنها ترتخي، تصير ما عاد هذه يعني ليست متصلة بالذراع اتصالا قويا مثل الحي. وكذلك بانفصال رجليه، الرجلين أيضا تنفصل من عند الكعب، هذه من علامات الموت، تنفصل عند الكعب بحيث أنها ترتخي، تصير كأنها لا علاقة لها بالساق. فهذه الرخاوة، هذه العلامات الأربع التي يذكر العلماء أنها دليل على موت الإنسان. ولكن نقول الحمد لله اليوم يعني أصبحنا يعني تجاوزنا هذه المرحلة، وأصبح العلماء يعلمون، بل إنهم يقسمون الموت إلى موت دماغي وموت يعني نهائي كلي، فأحيانا يكون الإنسان ميت دماغيا ولكن قلبه والكليتين والأجهزة ممكن أنها تشتغل، لكن سيأتيها وقت تتوقف فيه، فهذا يقولون عليه ميت دماغيا، وهذا لا يبقى في الغالب، يقول العلماء الأطباء أنه لا يبقى أكثر من أسبوعين بهذه الحالة، ثم يتوقف كل شيء. فإذا مات الدماغ أو جذع الدماغ فإن الإنسان يعرف أنه ميت، لكن الفقهاء قالوا لا يحكم بموته ولا يقسم إرثه ولا يغسل ولا يصلى ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه إلا بعد أن تتوقف جميع الأجهزة، القلب وخصوصا القلب. إذا توقف القلب حكمنا بموته، إذا قال الأطباء أنه خلاص القلب ما عاد فيه حركة نقول أنه ميت. لكن طالما أنه ميت دماغيا لكن القلب يتحرك والدم يمشي في الجسم فإننا لا نحكم بموت هذا الإنسان، فماله هو ماله ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن حتى يتوقف جميع الأجهزة. فإذا هذه فقط علامات يذكره العلماء لموت الفجأة سابقا، أما اليوم فقد تجاوزنا ولله الحمد هذه المرحلة وأصبحنا نعلم أن هذا الإنسان ميت ولا ما هو ميت. نعم. وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر أيضا، كما أنه يجب تجهيز الإسراع في تجهيز الميت يجب الإسراع في إنفاذ وصيته، يعني قبل أن يدفن ننفذ وصيته. نحن قلنا في الدرس السابق أنه يعني يجب على المسلم أن يحتاط وأن يكتب وصيته من الآن، حتى لو كان شابا، حتى لو كان صغيرا، حتى لو كان صحيحا، حتى لو لم يكن مريضا يكتب وصيته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، فيكتبها ويبين فيها حقوق الله ويبين فيها حقوق العباد ويوصي بما شاء، سواء كانت وصية واجبة بحقوق الله وحقوق العباد أو وصية تطوع. فإذا مات هذا الشخص نظرنا في وصيته، قد يكون هذا الشخص ربما أوصى شفهي، ربما أحضر شهود أو رجلا صالحا يعني أو أحد أبنائه أو نحو ذلك فأوصاه قال كذا وكذا وكذا وكذا وصي بدون كتابة. فالمستحب أيضا قبل أن يدفن الميت أو قبل أن يغسل ويكفن وصلى أن نبادر في إنفاذ وصيته، فإن كانت هذه الوصية واجبة وجب علينا إنفاذها فورا لأنها ذمته معلقة بهذا، ما تبرأ ذمته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتي برجل وقال ليصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قالوا: ديناران يا رسول الله. فقال: صلوا على صاحبكم. يعني ما رغب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي على إنسان عليه دين. فقام أبو قتادة رضي الله عنه فقال: هي علي يا رسول الله الديناران. قال: تبرأ بها ذمة الميت وهي حق الغريم؟ قال: نعم يا رسول الله. فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فإذا الذمة متعلقة كما ورد في الحديث ذمة أو لا تبرأ ذمة الميت من الدين حتى يقضى عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ذمة الميت معلقة بدينه حتى يوفى عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت حقوق الناس أو حقوق الله فهذه واجب المبادرة إليها، أما إذا كانت تطوعا الوصية التي يعني أوصى بها تطوعا فهذا الأولى أن نبادر. لماذا نبادر؟ حتى قبل تغسيله وتكفينه نبادر في إنفاذ وصيته، لأن هذا خير نقدمه له وهذا عمل صالح سيلقى به الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نبادر بإنفاذ الوصية، يعني سواء كانت واجبا أو تطوعا. ويجب الإسراع في قضاء دينه سواء كان لله تعالى أو لآدمي، لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا الدليل الذي ذكرنا قبل قليل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فنبادر بقضاء ديونه وجميع وصاياه التي أوصى بها. نعم. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. يعني بعض الناس يرغب إما ابن أو زوج أو زوجة أو نحو ذلك، يعني أن يقبل هذا الميت، فهذا لا بأس به من تقبيل هذا الميت ولو حتى بعد أن كفن، فيجوز للإنسان أن يقبل الميت. نعم. فصل في غسل الميت. غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه. هذا انتهينا الآن من ما قبل ما بعد الوفاة وقبل التغسيل، فكان قبل الوفاة بعض الإجراءات التي نعملها. أما الآن دخل المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام هذا الميت، يعني ما الذي ينبغي أن نفعله بهذا الميت بعد أن تخرج روحه. يقول رحمه الله تعالى: إن عندنا الآن تغسيل ثم تكفين ثم صلاة عليه ثم دفن، وهذه ستأتي إن شاء الله في هذا الباب في دروس سابقة تباعا. يعني هذه الأشياء الأربعة: الغسل، التغسيل، والتكفين، والصلاة عليه، والدفن، كلها فرض كفاية. فرض كفاية يعني ليست سنة وليست فرض عين. طيب إيش تكون؟ تكون فرض كفاية. وهناك فرق بين فرض الكفاية وفرض العين. فرض الكفاية يكون الأمر متوجه إلى العمل، الأمر متوجه إلى العمل، فإذا عملنا هذا سقط عن الناس، سقط عن الناس. أما فرض العين فهو الفعل فيه، يعني فعله متوجه إلى كل شخص بعينه. يعني مثلا الصلاة فرض عين، الصلاة على كل واحد، كل واحد منا يجب عليه أن يصلي الفروض الخمسة، صيام رمضان، يجب عليه أن يصوم الحج، كذلك فرض عين على كل واحد بنفسه. أما فرض الكفاية فهو واجب على عموم المسلمين عمله، فإذا قام به البعض، بعض المسلمين، سقط عن الباقين. لو يقوم به واحد يسقط عن الباقين. فإذا هذه الأشياء: تغسيل الميت، صلاة عليه، تكفين، غسل الميت، تكفينه، الصلاة عليه، دفنه، هذه فرض كفاية إذا قام بها واحد من الناس، واحد المسلمين أو اثنين أو ثلاثة، سقط الإثم عن الباقين. إن تركه الكل أثموا، إن تركه الكل أثموا، معناته العمل هذا لا بد أن يقوم به أحد فرد عاد أو اثنين أو ثلاثة، لا بد أن يقوم به بعض المسلمين. فلو قام أحد المسلمين وغسل هذا الميت بنفسه وكفنه وصلى عليه ودفنه لوحده، خلاص انتهى فرض الكفاية، وقام به هذا المسلم سقط الفرض عن الباقين. كذلك الآن الحمد لله المؤسسات الخيرية التي تقوم بتجهيز الموتى، تغسيل وتكفين وربما الصلاة عليه أو الذهاب به إلى المسجد للصلاة عليه، ثم يحملونه ويذهبون به أيضا، يحملونه إلى المقبرة ويدفنونه. هذه الجمعيات الخيرية أيضا أصبحت تمثل المسلمين، تقوم بفرض الكفاية، تقوم بفرض الكفاية ويسقط الإثم عن الباقين. فطالما أنه فرض كفاية، معناه هذا إذا قلنا إن حكم هالشيء إذا فرض كفاية أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه الكل أثم، وإذا تركه الكل أثم. مثل الأذان، الأذان فرض كفاية في البلد، فرض كفاية، إذا أذن مؤذن واحد أدى فرض الكفاية، إن تركه الكل فإنهم يأثمون. وهكذا كل فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فهذه الأشياء الأربعة وما يكون سبب لتحصيلها يكون أيضا فرض كفاية، فرض كفاية. فقلنا الدفن فرض كفاية. طيب الدفن كيف هذا الرجل ندفنه ما لم نحمله إلى المقبرة؟ معناته لابد ناس يحملون هذا الشخص إلى المقبرة ليدفن، هذا وسيلة إلى الدفن. فما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، ما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب. حمله من مكان التغسيل إلى المسجد هذا للصلاة عليه، فما يمكن أننا نصلي عليه إلا إذا حملناه. فإذا من الذي يحمله؟ لا بد أن يحمله أحد، لا بد أن يحمله أحد من مكان تغسيله إلى المصلى أو المسجد الذي نريد نصلي عليه. ولا تبرأ ذمتنا بأن نغسله، لأن الصلاة عليه طريقها وصوله إلى المسجد، ولا يمكن أن يصل إلى المسجد إلا بحمله وإحضاره المسجد. فلذلك نقول قاعدة عند الفقهاء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. كل شيء ما يتم عندك واجب، ما يتم هذا الواجب إلا به، فيكون هذا واجب، لأنه وسيلة إلى تحصيل الواجب، وسيلة وما كان وسيلة لتحصيل الواجب كان واجبا مثله. فكل ما بين التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، كل ما كان وسيلة إليها فهو أيضا فرض كفاية يجب أن يقوم به أحد من المسلمين، إن تركه الكل أثموا. نعم. والصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. هناك يعني هل تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه، هل على هذا عليه دليل من الكتاب، من كتاب الله أو سنة رسوله، أم أن الناس يفعلون هذا؟ أما التغسيل والتكفين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال في الرجل الذي وقصته ناقته وهو حاج، كان في يوم عرفة فسقط من ناقته فوطئت عنقه فمات رضي الله عنه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. وجه الصحابة إلى أنهم يغسلونه بماء وسدر، فمعنى هذا دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، هذا دليل التغسيل، هذا دليل التغسيل. قال: وكفنوه في ثوبيه، هذا دليل ويش؟ أنه يكفن الميت، أنه يكفن الميت، وإلى آخر الحديث طبعا باعتباري حاج، ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نحن نريد اغسلوه وكفنوه، هذا دليل نأخذ من هذا الحديث، الدليل في هذا الحديث دليل على أن الميت يغسل ويكفن من هذا الحديث. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا للنساء حينما توفيت ابنته رضي الله عنها، قال: اغسلوها ثلاثا أو خمسا، اغسلوها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو كما ترون، واغسلوها بماء وسدر. وطبعا لو زادوا أيضا على السبع حسب الحاجة كما سيأتينا، فهذا دليل على أيضا أن الإنسان الميت يغسل. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما توفي غسله الصحابة، وكذلك كان الصحابة يتعرفون يعني على تغسيل الميت وتكفينه وكذلك الصلاة عليه. نعم، هذه أدلة على التغسيل والتكفين. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا للصلاة، قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، معناته أن الميت يصلى عليه. وقال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. دليل على ماذا؟ على أن غير المنافق يصلى عليه، غير المنافق يصلى عليه. حينما نهانا الله سبحانه وتعالى أن نصلي على نهانا عن الصلاة على المنافق، دل ذلك من الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أن غيره يأخذ عكسه، غير المنافق أنه يصلى عليه. فهذا دليل التغسيل ثم التكفين ثم الصلاة عليه. وأما دليل الدفن فإن المسلمون تعارفوا على الدفن، والله سبحانه وتعالى قال: ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، دليل على أيضا أن الإنسان يدفن في الأرض. نعم. ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: معناه أكرمه بدفنه وحمله أيضا فرض كفاية، واتباعه سنة. إيه نعم، إذن التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن هذه فرض كفاية. إذا قام به واحد من المسلمين أو جماعة من المسلمين سقط عن البقية، لكن اتباع الجنازة هذا سنة، يعني من السنة أن نتبع الجنازة، أن نصلي على الجنازة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على الجنازة كتب له قيراط، ومن صلى عليها ثم تبعها إلى المقبرة حتى تدفن كتب له قيراط، يعني قيراطان، والقيراط من الأجر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل جبل أحد، أجر عظيم لمن يصلي على الجنازة، وكذلك أجر عظيم لمن يتبعها. فهذا الذي يصلي عليها ولا يتبعها له قيراط، له قيراط من الأجر، وأجره مثل جبل أحد، وجبل أحد من أعظم الجبال وأكبر الجبال. فيعني لا نفرط بهذا الخير العظيم. ونحن نرى بعض أخواننا هداهم الله أنه مثلا إذا أقيمت صلاة الجنازة نجد بعضهم قد ينشغل بالسنة. السنة لا تفوت، السنة لا تفوت، إذا علمنا أن فيه جنائز فنصلي على الجنازة، ثم نصلي فندرك الجنازة وندرك السنة. أما إذا تشغلت بالسنة فقد فاتتك صلاة الجنازة وفرطت في أجر كبير. وبعض الإخوان أيضا قد لا يتشاغل بعبادة من العبادات السنة وغيرها، قد بالحديث مع صاحبه، أو أنه يترك الصلاة ويعني يزهد في هذا الأجر. ونحن بحاجة إلى الحسنة الواحدة، بحاجة إلى الحسنة، فلماذا نفرط في هذا الأجر العظيم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من صلى على جنازة وبتعدد الجنائز، بتعدد الجنائز تتعدد الأجور، حتى لو صلينا عليها صلاة واحدة، صلينا على 10 جنائز لك 10 أجور، إذا صليت على 5 جنائز لك 5 أجور. فضل الله سبحانه وتعالى واسع، فلماذا نزهد في هذا؟ فإذا تبعتها إلى المقبرة احتسابا للأجر فإنه أيضا يكتب لك أجر قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، وهذا يستحب للإنسان أن يتبعها إلى المقبرة حتى تدفن ويدعو لها. نعم. وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله. يعني هذا الإمام الذي يريد أن يصلي على الجنازة، وكذلك الحفار حفار القبر ونحو ذلك، يقول أنه يكره له أنه يأخذ أجر على هذا، لأن هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يصلي على الجنازة احتسابا، يقبر الميت يحفر للميت قبرا احتسابا، يدفنه احتسابا. فيقول أنه يكره لهذا أنه يأخذ أجر. قد يكون هذه يعني هذا مصدر رزق له، فيقول أنه إذا كان محتاج ومنقطع لهذا العمل فإنه لا بأس أن يأخذ بقدر أجرته، لا بأس أن يأخذ بقدر أجرته. واليوم الحمد لله يعني فضل الله واسع، و يعني الدولة ولله الحمد تقوم بهذا نيابة عن المسلمين، تجهز المقابر، تجهز القبور، تجهز العمال الذين يدفنون، وتجهز أيضا المغاسل، سواء كانت تابعة للبلدية أو الحكومة، أو كانت جزاهم الله خيرا، أو كانت جماعات خيرية، مؤسسات خيرية قامت لتغسيل الميت وتجهيزه والإتيان به إلى المسجد والصلاة عليه، ثم الذهاب به إلى المقبرة، ثم دفنه حتى يعني ينتهي ويدفن. وأراحوا بذلك أهل الميت، أراحوا ورفعوا عنهم المشقة، سواء كان عمل الحكومة جزاهم الله خير في البلديات أو نحو ذلك، أو الأفراد أو المحسنين المتصدقين، يوفر ولله الحمد المغاسل الخيرية والأكفان والحنوط والمياه وكل شيء، كل شيء موفر، والسيارات التي تحمل الموتى، بل السيارات التي تحمل أهل أو أقارب الميت إلى المقبرة ثم تعيدهم إلى أماكنهم، كله هذا احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. فلا يزهد الإنسان بهذه الأجور العظيمة والمساهمة فيها. نعم. والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه. يقول إن المغسل يعني من شروطه الأفضل أننا نختار الإنسان الثقة، الثقة الذي لا يتحدث بعيوب الميت أو بما رآه في الميت، يكون ثقة ويكون من رجال الصالحين، الذي يستر هذا الميت، الذي يستر هذا الميت ولا يكشف ستره عند الأحياء، أو يذكر شيئا قد يسيء إلى أهله وأقاربه أو يدخل الضيق على أنفسهم، فيكون ثقة، ويكون أيضا عارف بالأحكام، عارف بأحكام التغسيل والتكفين، لأن للتغسيل والتكفين أحكام. فإذا كان هذا جاهل بأحكام الغسل والتكفين يكون دائما الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. فكونه عالما بالأحكام، أحكام كيف يغسل الميت وكيف يكفن وبماذا يكفن وكم عدد اللفائف ونحو ذلك وكيف نقدمه إلى الصلاة ونحو ذلك، هذا الأولى أن يكون ثقة، طبعا مأمونا على أسرار الميت، لأنه قد يرى فيه شيئا لا الميت لا يسره أو لا يسر أقاربه أن يتحدث بها هذا المغسل أو هذا المكفن عند الناس، فإن إذا كان لم يكن ثقة فقد يتحدث يقول في هذا الميت فيه كذا وكذا، ولا رأيته في وجهه كذا، ولا رأيته في جسده كذا، ولا نحو ذلك، ويكشف سترا كان هذا الشخص حريص على ألا يكشف ستره وهو مستور تحت ثيابه ولا يعلم عنه أحدا. فلذلك يكون هذا المغسل مأمونا ثقة، عارفا بأحكام الغسل أو التغسيل والتكفين. وأولى الناس بغسله وصيه العدل، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين. هذا بالنسبة لترتيب ما يعني إذا حصلت مشاحة بين المغسلين، وهذا لا يكون اليوم، لكن الفقهاء رحمه الله تعالى ما تركوا شيء إلا وذكروا حكمه، ما تركوا شيء سواء يحصل ولا ما يحصل، حتى إذا حصل نجده مدونا في الكتب. فهو الآن يقول إنه كيف إذا تشاح هؤلاء على التغسيل، يعني كل واحد يقول أنا سأغسل، أنا الذي سأغسل، واختصموا، كيف نرتبهم، كيف نرتب هؤلاء في التغسيل؟ وإلا الآن يعني الناس يكلون هذا إلى المؤسسات الخيرية أو يعني الأماكن التي تبع الدولة تغسل، ويسمونها الشرشورة ونحو ذلك، التي تغسل الموتى وتكفنهم. لكن لو حصل، يعني نقول لو حصل هذا الكلام اللي يذكره المؤلف، لو حصل مشاحة وحصل مشادة بين اثنين ثلاثة، كل واحد يريد أن يغسل الميت، فهناك عند الفقهاء ترتيب بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. طبعا القاعدة عندنا أنه لا مدخل للرجال في تغسيل النساء، يعني الرجل ما يغسل المرأة إلا إذا كانت زوجته أو سريته، أمته يعني، ولا مدخل للنساء في تغسيل الرجال. هذه قاعدة لابد أن نعرفها من الأول، يعني لو أنه تشاح رجل وامرأة على تغسيل الرجل نقول لا، أنت أيتها المرأة أصلا ليس لك حق في التغسيل، لأنه لا مدخل لك في تغسيل الرجال. ولو أن الميت امرأة وتشاح رجل وامرأة، رجل قريب وامرأة أجنبية، نقول أنت أيها الرجل أصلا لا مدخل لك في تغسيل النساء. فهذا الأصل عندنا، الأصل أنه لا مدخل للرجال في تغسيل النساء ولا النساء في تغسيل الرجال، إلا الزوج مع زوجته والرجل مع أمته، والرجل مع أمته، فهذا يجوز له أن يغسل المرأة وأن تغسله المرأة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت أبي عميس، أسماء بنت أبي عميس أوصى أن تغسله زوجته، فهذا دليل على أنه بالنسبة للزوجة تغسل زوجها، وبالنسبة للزوج أيضا يغسل زوجته، وغيرهم لا مدخل لهم به، لا الأم تغسل ابنها ولا الابن يغسل أمه، الأصل أنها النساء يغسلنها نساء والرجال يغسلونهم الرجال، يغسلهم الرجال. فجاء الآن المؤلف رحمه الله تعالى يبين لنا كيف نرتب إذا اختلفوا. إذا اختلفوا يقول إن الرجل الأولى وصيه الذي أوصى أن يغسله، لأن بعض الناس يوصي أنه إذا مت يغسلني فلان لسبب من الأسباب، هو يرضاه ونحن قد لا نعلم أو نعلم أنه لماذا أوصى، لكونه مثلا رجلا صالحا، لكونه مأمونا، لكونه ثقة، لكونه يرتاح إليه، لكونه أسراره حتى عنده ولا يكشفها ويعرف أنه لا يكشف أسراره أو نحو ذلك. فأحيانا يوصي الميت بأنني إذا مت يغسلني فلان، كما أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت أبي عميس. فهذا الوصي لو تشاح مع والد الميت أو ابن الميت نقول لا، نقدم الوصي. هذا إذا تشاحوا واختلفوا نبدأ بالترتيب هذا، فيبدأ نبدأ بالوصي. إذا لم يكن هناك وصيا فقال عندنا عصبات لهذا الرجل، عصبة، والعصبة هم الأب طبعا إذا لم يكن هناك ذو فروض، وكذلك الأبناء الذكور وإن نزلوا، هؤلاء عصبات. والعاصب هذا هو الذي ليس ذو فرض، إنما يأخذ ما أبقت الفروض، يأخذ باقي المال، مثل الابن ما له فرض، الابن الذكر، الابن ليس له فرض، يأخذ بعد أصحاب الفروض يأخذ الباقي، يأخذ الباقي سواء كان قليلا أو كثيرا. وكذلك الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب أيضا، يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. فيقول المؤلف إننا نأتي إلى العصبة ثم نرتبهم بالقرب إلى الميت. فعندنا العصبة الأبناء، هؤلاء عصبة، والإخوة إخوة الميت هؤلاء عصبة، وأخوة الميت قد يكونون أشقاء أو لأب أو لأم. طبعا الأخ لأم ليس عاصبا أصلا من أصحاب الفروض، فيبقى عندنا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هؤلاء عصبة. ثم أعمام الميت هؤلاء أيضا عصبة. ثم عاد نأتي وننزل أبناء الأبناء، أبناء الإخوة، أبناء الأعمام الأشقاء أو لأب، مهما نزلوا، يعني مثلا ابن ابن ابن هذا عاصب، فيقول نقدم الأقرب من الأقرب، فالأقرب من العصبة. تشاح اثنين، الابن مع عم الشخص، كل واحد يقول أنا اللي بغسله، أنا الذي أريد أن أغسله، أيهما نقدم؟ أيهما نقدم؟ هذا عند الخصومة وعند المشاحة، نقدم الابن ولا نقدم عم الميت؟ نقدم الابن لأنه أقرب. فهو يقول المؤلف يقول الأقرب من، فالأقرب من العصبة. تشاح مثلا أخ شقيق وأخ لأب، أيهم نقدم؟ الأخ الشقيق لأنه أقرب إلى الميت، هذا من أبيه وأمه وهذا من أبيه، وهكذا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى أننا بعد الوصي نأتي إلى العصبة الأقرب فالأقرب، هذا إذا تشاحوا. أما إذا كان ما في مشاحة فالحمد لله، وهذا هو الغالب في التغسيل، بل إن يعني أهل الميت ربما يعني يشق عليهم هذا، وأنفسهم يعني ربما يعني قد لا تكون مرتاحة للتغسيل وكذا. لكن لو حصل هذا الشيء وأراد أنه يطيب قلبه ويغسل هذا الميت، بعض الناس يحرص على هذا أنه يقول أريد أن أطيب قلبي وأني أنا أغسله، فنقول وإذا تشاح ابن وعم أو ابن وكذا، فإنه في هذه الحالة نرتب هؤلاء العصبات الأقرب فالأقرب، لأنهم هم الأقرب في الميراث. فلا يرث الأخ الشقيق أو الأخ لأب مع وجود الابن، ما يرث فهو أقرب منه. والأخ الشقيق كذلك مع الأخ لأب، وكذلك الأعمام مع وجود الابن، كلهم هؤلاء لا يرثون، فهم مرتبون بترتيب الإرث. فهؤلاء هم العصبات فيرتبون بهذا الشكل. ثم أبوه لاختصاصه بالحنو والشفقة، ثم جده وإن على لمشاركته الأب في المعنى، ثم الأقرب فالأقرب من عصابته فيقدم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ للأب على ترتيب الميراث، ثم ذو أرحامه كالميراث، ثم الأجانب. يعني إذا انتهوا العصبات ما عاد في عصبات نشوف ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هؤلاء ليسوا عصبة وليسوا ورثة في الأصل، إذا وجد أصحاب الفروض والعصبات ما عاد يرثون ذوي الأرحام، لكنهم يرثون في النهاية. إذا ما وجدنا صاحب فرض ولا عاصب فإننا نعطي المال لذوي الأرحام فننتقل إلى ذوي الأرحام. يعني لو واحد من ذوي الأرحام يريد أن يغسل وفيه عصبة نقول لا، أنت متأخر، يعني الآن ما جاء دورك، نبدأ بالعصبة ونشوف اللي يريد أن يغسل، ثم إذا انتهينا ما عاد أحد يبغى يغسل من عصبة نأتي إليك يا صاحب الرحم. نعم. وأجنبي أولى من زوجة وأما، وأجنبية أولى من زوج وسيد. يعني أيضا يقول إنه الأجنبي الرجل، ما احنا قلنا إنه لا مدخل للنساء في تغسيل الرجال ولا مدخل للرجال في تغسيل النساء، أيضا نحرص على أنه لا تغسل الزوجة زوجها ولا يغسل الزوج زوجته، إلا طبعا إذا أراد ذلك أو كان أوصى أو أوصت بذلك، هذا لا بد أن يعني يتولاه هذا المرأة أو الرجل. لكن إذا أتينا نفاضل بينهم، الزوج يقول أريد أن أغسل زوجتي، وعندنا امرأة أجنبية يقول إن هذه المرأة الأجنبية أولى من الزوج تحقيقا، لأنه لا مدخل للنساء الرجال في تغسيل النساء أو النساء في تغسيل الرجال، فالمرأة الأجنبية أولى من الزوج. وكذلك الرجل الأجنبي الزوجة المرأة الأجنبية تغسل المرأة الزوجة أولى من الزوج، وكذلك بالعكس. نعم. وأجنبية أولى من زوج وسيد، وزوج أولى من سيد. إيه نعم، يعني هي الأجنبية أولى من الزوج، والزوج أولى، والأجنبي بالنسبة للرجل الأجنبي بالنسبة للرجل أولى من الزوجة. فإذا تشاح أجنبي وزوجة، الزوجة تقول أريد أن أغسل زوجي، وأجنبي يريد أن يغسل، نقدم نقول الأولى والأفضل أنه يغسله الرجل، لأن الأصل عندنا أن لا مدخل لتغسيل الإناث في تغسيل، لا مدخل للإناث في تغسيل الرجال ولا مدخل للرجال في تغسيل الإناث، إلا ما استثنينا الزوج وزوجته إذا يعني أوصيا بذلك. نعم. وزوجة أولى من أم ولد، والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل. نعم، يعني هذا هو الترتيب إذا تشاحه، ولكن يعني ذكرنا في بداية الكلام أنه في الغالب أنه لا يحصل مشاحة، لكن الفقهاء يذكرون هذا ليكون الفقه كامل، الفقه كامل، ولذلك ما فيه مسألة من المسائل تأتي يعني أو تنزل بالمسلمين نازلة إلا ونجد ولله الحمد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقاويل الفقهاء وكتب الفقه إلا نجد سبيل الهدى فيها، ما فيه نازلة تنزل إلا ونجد. ولذلك الفقهاء افترضوا أشياء غريبة وأشياء بعيدة وبعيدة الوقوع أحيانا وذكروا حكمها، ولذلك يجيء هذا الفقه غض طري ندي دائما يستجيب لحاجات العصر، ويضعون قواعد وضوابط تشمل أفراد المسائل، لأن المسائل يقول العلماء المسائل لا تتناهى، لا حصر لها المسائل، بينما هذه القواعد هي تدخل فيها جميع المسائل الموجودة وكذلك المسائل الحادثة. ثم القربة، فالقربة من نسائها فتقدم أمها، وإن علت ثم بنتها، وإن نزلت ثم القربة كالميراث، وعمتها وخالتها سواء، وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية. نعم، يقول هنا الآن انتهينا من رجال، قال وصيه ثم القربة ثم الأقرب، فالأقرب من العصبة. هنا بالنسبة للمرأة يقول إنه الوصي إذا أوصت إنه يغسلها مثلا زوجها أو تغسلها فلانة أو يعني تغسلها أي امرأة، فإننا ننفذ وصيتها ولا يغسلها إلا هذه. لكن إذا لم توصي وتشاح البقية قال القربة ثم القربة من نسائها. وانظر هنا يقول القربة ثم القربة من نسائها، وهناك يقول الأقرب فالأقرب من عصبة. ليش ما قال هنا يعني الأقرب من عصبتها؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد في النساء عصبة أصلا. النساء ليس فيهم عصبة، العصبة هم الرجال، العصبة هم الرجال. العصبة في النساء إما أن تكون يسمى عاصبة بالغير أو عاصبة مع الغير. عاصبة مع الغير مثل البنت مع أخوها، للذكر مثل حظ الأنثيين، ترث يرثون المال تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي عاصبة بغيرها يعني بأخيها، أو عاصبة مع غيرها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، فالأخوات مع البنات كلهم نساء فيكونون عصبة، فيكونون عصبة يرثنا أيضا ميراث الميراث بالتعصيب. فإذا ليس في النساء عصبة إلا عاصبة بغيرها أو عاصبة مع غيرها، لكن الرجال لا، هو عاصب بنفسه. والعصبات تنقسم إلى ثلاث أقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. فالعاصب بنفسه الرجل، ما يكون عاصب بنفسه إلا الرجال فقط. أما النساء فلا يكون عاصبات بالنفس، إنما هن عاصبات بالغير أو مع الغير. ولذلك رحمه الله تعالى يقول إنه من يغسل هذه المرأة إذا لم يكن لها وصي، قال القربى فالقربى من نسائها، يعني نبدأ بالأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، فأمها أقرب مثل أبو الرجل، ثم الإبن، ثم تأتي في الدرجة الثانية مثلا بعد الإبن، بعد البنت قصدي، بعد البنت بنتها، بعد البنت تجي تأتي أختها، أخت الميتة، أخت الميتة اللي خالت أولادها. فهكذا نتبع طريقة الأقرب فالأقرب، لأن حتى القرابة يعني قد تكون قرابة لصيقة، وقرابة قريبة جدا، وقرابة بعيدة. كل ما تبعد عن الأصول والفروع، إذا أبعدت عن الأصول والفروع اللي هي الأصول الآباء والأمهات وإن علوا، والفروع الأبناء والبنات وإن نزلوا، هؤلاء وصول وهؤلاء فروع. كل ما أبعدت إلى الحواشي، الإخوة والأخوات والأعمام والعمات، كلما زاد البعد، كلما زاد البعد. فالفروع والأصول هم الأصل، أصول آباء وأمهات وأجداد وجدات، فروع أبناء وبنات وإن نزلوا، الإبن وإبن الإبن وإبن البنت وهكذا، هؤلاء هم الفروع. والحواشي كما يقول العلماء، الحواشي هم الإخوة والإخوة والأخوات ونحو ذلك. ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه لما تقدم عن أبي بكر رضي الله عنه. يقول لكل واحد من الزوجين تغسيل صاحبه، يعني الزوج يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إن كانت الزوجة ذمية، يعني مثلا يهودية أو نصرانية. طبعا المسلم يجوز له أن ينكح نساء أهل الكتاب، فإنسان تزوج له امرأة يهودية أو امرأة نصرانية ثم توفي، هل تغسله هذه المرأة ولا لا؟ المسلمة تغسل زوجها المسلم، والمسلم أيضا يغسل زوجته المسلمة، لكن هذه اليهودية والنصرانية هل تغسل زوجها؟ هل تغسل زوجها؟ يقول العلماء لا تغسل زوجها. لماذا؟ لماذا؟ هل هي عشان يهودية ولا نصرانية؟ لا، يقولون لأن هذه عبادة تغسيل، والذمي لا نية له، يحتاج هذه عبادة، والعبادات كلها تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية. كيف تنوي هذه اليهودية والنصرانية؟ لا يصح لها نية، لا يصح للنية. فلذلك من هذا الباب قالوا إن الذمية لا تغسل زوجها المسلم، لا تغسل زوجها المسلم، لأنها لا نية لها، لا نية لها، كيف تغسله هي يعني ما نوت. والغسل عبادة من العبادات، مثل الوضوء، يعني النية في الطهارة واجبة، النية في الطهارة واجبة، فكذلك غسل الميت هذا يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية أن ننوي تغسيله، وهذه الذمية لا نية لها. فلذلك نقول نستثنيها من الزوجات، فإذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية نقول لا تغسله، لأنها لا نية لها، لأنها لا نية لها. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة، ولأن أثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول. إيه نعم، يقول أو من الأدلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة، أبو بكر رضي الله عنه أوصى بأن تغسله زوجته كما ذكرنا أسماء بنت أبي عميس، ولأنه يقول إلى الآن من قطعت العلق بين الزوج والزوجة فالعدة باقية إذا كانت ستعتد عليه، وكذلك الميراث باقي التواصل إلى الآن من قطعت بين، يعني ما أصبحت أجنبية عنه. ويشمل ما قبل الدخول، وإنها تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته. يعني يقول حتى لو لم تكن في عدة، مثلا بعض النساء مثلا تكون حامل فيموت زوجها وبعد وفاته مباشرة بدقائق تلد، هذه الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فانتهت ما عاد عليها عدة، ما عاد عليها عدة وفاة، خلاص بمجرد ما تلد فإنها تنقضي عدتها. فهذه أحيانا مات الساعة الثامنة وولدت في الساعة الثامنة ودقيقة، انتهت عدتها. المؤلف رحمه الله تعالى يقول حتى هذه، لأنه باقي له علق الميراث، أو الميراث ما زالت في بين عنق. بعض العلماء يقول لا، هذه إذا ولدت بعد وفاته انتهت عدتها وانقطعت العلق فلا تغسله، لأنها أصبحت الآن أجنبية عنه، ما في علق. يعني لو كانت ما زالت حامل نقول نعم هي ما زالت في العدة، ممكن 9 أشهر تجلس، يمكنها ما حملت إلا أمس وبقي لها 9 أشهر حتى تضع حملها. فعد الحامل إذا توفي عنها زوجها لا تنتهي عدتها إلا بوضع الحمل، سواء وضعته بعد موته بدقيقة انتهت عدتها، بعد موته بشهر انتهت عدتها، بعد موته ب3 أشهر انتهت عدتها، 9 أشهر تجلس 9 أشهر وهكذا. وكذا سيد مع سيريته أي أمته المباحة ولو أم ولد. إيه نعم، هذا أيضا السيد مع سريته، السرية هي التي الأمة التي جامعها، أصبح يعني المراد بالسرية أنه يجامعها، فكذلك السيد يغسل سريته أمته التي قد جامعها، سواء كان قد جامعها أو أنه أمته التي يجوز له أن يجامعها، فكذلك يجوز له أن يغسلها. نعم. والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له. إيه نعم، كذلك المطلقة الرجعية امرأة زوجة، المطلقة الرجعية يعني إنسان طلق زوجته طلاقا رجعيا، ليس طلاقا بائنا، يعني ليس في آخر الثلاث مثلا، يعني في الثالثة، إذا طلقها ثلاثا تكون بانت منه بينونة كبرى، إذا طلقها واحدة أو اثنتان بقي له أيضا واحدة، فهذه تسمى مطلقة رجعية وهي زوجته، يعني الذي طلق زوجته طلاقا بالواحدة أو الثنتين ما تزال هذه زوجته، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. هذه المطلقة رجعيا هي زوجة الإنسان، ما تنتهي وتنقطع وتصير بائن بينونة صغرى منه إلا بعد أن تنتهي عدتها، إن تنتهي عدتها، والعدة هذا معروفة في كتب العلماء، يعني إذا كانت من ذوات الحيض فحتى تحيض 3 حيض، وبعضهم لابد 3 أشهر اللي يئسن من المحيض، وهكذا لا نريد أن ندخل في تفصيل العدد. فالمطلقة رجعيا طالما أنها في العدة فهي زوجة الشخص، يجوز له أن ولا تخرج من بيته وتجلس عنده في البيت وتتزين له، تتزين له لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما فسد، وأيضا تتعرض له لعله يعني يعجب بها أو كذا، أو يقبلها أو يجامعها، لأنه بمجرد تقبيلها أو مجامعتها تكون رجعة. فالمرأة هذه المطلقة طلاقا رجعيا ما زالت في حبائل الرجل، ما زالت في حبال الرجل، ولا تخرج من بيته وتجلس في بيته وتكشف له وتتجمل له وتتزين له وتتعرض له أيضا، لأنه ربما يعجبه شيئا منها فيجامعها أو يقبلها ونحن ذلك، فتكون رجعة بهذه القبلة أو بهذا الجماع، تكون رجعة لها، ويكون بقي عليه له طلقتان أو طلقة واحدة إذا كان قد طلق طلقتين. فهذه أيضا في حكم الزوجات المطلقة رجعيا. فلو أن إنسان طلق زوجته واحدة ثم توفي بعد طلاقها، جاز لهذه المرأة أن تغسله لأنها ما زالت في حباله. نعم. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا عورة له. يعني نحن ذكرنا أن الأصل أنه لا مدخل للرجال في تغسيل النساء ولا مدخل للنساء في تغسيل الرجال. يحدها العلماء ب7 سنين، يقول من 7 سنين فأكثر تكون امرأة، ومن 7 سنين فأكثر يكون رجل. ما دون 7 سنين اللي هو التمييز، هذا في حكم الطفل، فيجوز للمرأة أن تغسل الطفل اللي عمره 5 سنوات 6 سنوات 4 سنوات ذكر، ولو حتى ترى عورته. وكذلك يجوز للرجل أن يغسل البنت دون 7 سنين، 4 سنين 5 سنين 3 سنين 2 سنين حتى لو رأى عورتها. فمن 7 فأكثر يكون رجل، من 7 فأكثر تكون امرأة. ونطبق عليه الأصل الذي ذكرناه أنه لا مدخل للرجال في تغسيل النساء ولا مدخل للنساء في تغسيل الرجال إلا ما دون 7 سنين بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى. فيجوز للمرأة أن تغسل ما دون 7، ويجوز للرجل أن يغسل البنت التي دون 7 سنين ولو انكشفت عورته، لأن هذا الطفل اللي دون 7 سنين لا عورة له أصلا، لا عورة له، العورة تبدأ من 7 سنين فما فوق. ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، هذا دليل، هذا دليل إبراهيم عليه السلام ابن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم غسلناه نساء وهو عمره 2 سنين. فلو لم يكن هذا جائزا أن تغسل النساء الولد اللي دون 7 سنين، ما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في تغسيله. فتغسله مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها. يعني هذا اللي ذكرنا، أنه يجوز للمرأة أو للرجل، المرأة أنها تمس هذا الولد بدون سترة، ويجوز لها أيضا أن تطلع على عورته، وكذلك الرجل يجوز له أن يمس هذه البنت اللي دون 7 سنين حتى يمسها، ويجوز له أن يطلع على عورتها، لأنه لا عورة للبنت دون 7 سنين ولا عورة للولد بعد قبل 7 سنين. طبعا هذا بالنسبة للحي، لكن نحن لا نربي أولادنا على هذا، نربي أولادنا يعني نسمع الآن مثلا أنه لا عورة إلا ل7 سنين فأكثر، ونقول ما عليش يعني الولد أو البنت يخرج عورته أو يكشف عورته أمام المرأة، البنت تكشف عورتها عمرها 6 سنوات أمام الرجال الأجانب أو يلمسوها أو نحو ذلك. لا لا، هذا في حال الحياة غير حال الموت. في حال الحياة يجب أن نربي أطفالنا منذ نعومة أظفارهم على الستر والحياء، على الستر والحياء، حتى أبو 2 سنين حتى أبو 3 سنوات نربيهم على الستر والحياء، حتى إذا كبروا بدأوا يعني لا يستهينون بهذا، لأنه كما يقول القائل إذا كثر الإمساس قل الإحساس. إذا كثر الإمساس يعني ما هذه البنت إذا كانت تكشف عمرها 5 سنين 6 سنين 7 سنين لا تهتم بعورة، تخرج فخذيها، تخرج كذا، تخرج ساقيها، ستتربى على هذا، فإذا كبرت صار ما عاد يهمها النظرات ولا عاد يهمها أن أحد ينظر إليها. فنحن نربي أطفالنا في حال الحياة، طبعا هذه الأحكام في حال الوفاة، لكن في حال الحياة يجب أن نربيهم على منذ نعومة أظفارهم من صغرهم على الحياة وعلى تعاليم الشريعة الإسلامية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة ل7. أبو 7 هذا ما عليه صلاة ولا جرى عليه القلم وغير مكلف، فلماذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نأمر أبناءنا بالصلاة ل7 وأن نضربهم عليها ل10 مع أنهم أيضا غير مكلفين بهذه ال10 ونضربهم عليها، إلا من أجل تعويدهم حتى إذا بلغوا وأصبحوا يعني بلغوا النكاح وأصبحوا أعمارهم على 15 سنة أو ظهرت فيهم علامة البلوغ لهم متربين على الصلاة، على الصلاة منذ الصغر، منذ الصغر. فسن 7 سنين هذه هي سن التمييز، سن الفهم، سن أنه الطفل يقول شيئا صوابا ويسأل أيضا صوابا. فأبو 7 سنين يسمونه الطفل المميز الذي يميز بين الخير والغير والأشياء، لكن دون 7 سنين قد لا يكون مميزا. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تأمر ابنك إلا بعد أن يبلغ 15 ولا يبلغ سن يعني يصل إلى سن 15 أو البنت حتى تحيض، لا، قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع. تعاليم إسلامية لا بد أن ربي عليها الأطفال الصغار حتى ينشأوا نشأة صالحة، ما هو يعني نتركهم حتى يبلغوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.